كل ده من الصح. صاحب وصاحبي ليه غلبني، اديته مالي تاجر فيه غلبني، ورحت طالب على حقي طلع من البيت غلبني. جاني كاس خلي بعد الحلوة والنوم، عمل معاه فصل قليل الاصل وروني، وان كنت انا غلطان يا ما يا ما غلطي فين غلطي فين وروني، يا ناس احضروني قليل الاصل غلبني. وانا مخدوش ابو بنت واحده وما تنجدوش، خلي عليه ناس كتر التعب سيبوا من الايام يا قلبي كتر التعب سيبوا من الايام الفكر جالك شغل بالك من الايام نبعت مثل موزعين الشرايط كلهم يا قلبي يا قلبي شغل بالك من الايام والهم هدك ما فيش ضدك غير الايام الفكر جالك الفكر جالك شغل بالك من الايام والهم هدك ما فيش ضدك غير الايام واصبحت في افكار ليل ونهار متضايق ده. عمك وخالك على حالك بيتفر بعد النعيم والهانة اصبحت مفضاي اقرب حبيب ليك بقى على بعد يتفرج واقرب حبايبك يا بخت صباح السبع مضاي ما دام اتبليت يا قلبي يمكن في يوم ترتاح وتعود ليالي الصفا والحظ من تاني كانت حالتنا كده هلبت ما هنرتاح وليه نترك الوحش وليه نرجع عليه تاني ما تعيش لوحدك واترك الجميع ترتاح ايه الكلام كان لازم تتعاد من تاني. حالتنا كده هلبت ما هنرتاح. مدام نترك الوحش ليه نرجع عليه تاني؟ ما تعيش لوحدك واترك الغابي ترتاح. كلام لازم يتعاد من تاني. دعك الزمن وقال لي كله يا ولا من البخت. احنا تعبنا ولا نبنى جرات من البخت. الدنيا هي كده ماشيه بحسن البخت. عاجل مالوش بخت هيتعب راسنا على الايام. وابني من دولة بقى صاحب مجامالي. هدمعه بخت وكفول وكتار خدام. وتحت ايده حبايب كلهم عالي. يزعج بصوته يجيله الجدح خدام. ابو اسمي واطي سبح اسمه الغبي عالي. وتخلبط الوقت والسيد بقى خدام. ايه معنى تتخلبط يعني؟ يعني واحد يروح يجيب لك شريط مطبوع ويقول لك اه مكرم. لا غلط. السيريو معروف. وتخلبط السيد والوقت بقى خدام. وتخلبط السيد وخلاه الوقت بقى خدام. من بعد ما كان امير وله شرف عالي. جميل على الحر وانت عارف واصيل وجدع. وتروك يا زمان عجبان وتقول ده كله جدع. اعمل لك ايه يا زمن فين الوطي والجدع. وكل راجل جدع شاف العذاب وايام.

طلعت نفسي يا ناس، طلعت نفسي يا ناس، لما تعب بدني والجهل كبني ذهب عبيد ذاتي وخلاص. الاكل طبقاتي ودي دنيا وحشة وفعلها الدعام عاطل او عن الزناشين ده بيت الزناوتي دي الدنيا لها اصل واطي تملي بترفع الجبانة حايل زي الميزان دي ما بترفع الناقة. وكلمة الجد حلوة بالأدب مليان. خمس الجبن تكرمه دايما تلتقيه الناقة. ويعيش بالجوع ويجيبه من الجنيه مليان. يا دنيا الشوم اصلك من زمان ناقص. يا دنيا الشوم اصلك من زمان ناقص. الراجل الهلس من فعلك صابح مليان. احترت فيك يا زمن من الوقت وافعاله. كتير اصرف عليك ولا تختشي مني. والحر لو يشحت نظيف الاصل بافعاله. الله يا زمان يا ما تسمح كلام منه. يا زمان بلك ومالك. يا زمان مش هيعرف يقول فنان وفي سلسلة مش هيعرف يقول عالبخت من قلة البخت على الأصل المليح يا حمام.